بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد وقف بنا الكلام مع المصنف رحمه الله في الباب الثاني، شروط الراوي وصفاته. وكان المصنف لما نهى الكلام على المتواتر وذكر بعضا من الكلام في خبر الآحاد وعرفه وبين وجوب العمل به، وأنه يجب العمل بخبر الآحاد شرعا لا عقلا، لفضل من قال بالوجوب العقل في العمل به، وإنما الوجوب مستفاد من مقتضى الشرع. ثم بين بعض أحكام خبر الآحاد، تقلها هنا إلى الشروط التي تشترط في راوي خبر الآحاد، الشروط التي تشترط فيه والصفات التي لا بد أن تتوفر في راوي خبر الآحاد. قال: أن يكون أولا مكلفا، قصدها هنا أي في الأداء وليس في التحمل، شرط الأداء وليس شرط التحمل، أما التحمل فإنه لا يشترط فيه إسلام ولا تكليف، وإنما شرط الأداء، والأداء لا بد من إسلام، قال ولا بد من تكليف، ولهذا قال: أن يكون مكلفا مسلما عدلا. سيأتي معنا ما هي العدالة وما تعريفها. ضابطا لما يسمعه من الحديث، والضبط هذا مشترط في الحديث الصحيح، وإن كانت مراتب الضبط متفاوتة ليست مرتبة واحدة، من هنا يتميز الحديث الحسن على الحديث الصحيح. ودليل إذن أن يكون مكلفا مسلما عدلا ضابطا لما يسمعه، لأنهم قالوا: من لم يتصف بهذه الصفات لا تحصل الثقة بما يرويه. من لم يتصف بهذه الأوصاف فإن الثقة لا تحصل بما يرويه من الأخبار، فإن الصبي وإن كان مميزا ولكن لا يستحضر خوف الله سبحانه وتعالى ولا وازع يزعه عن الكذب. لهذا قالوا: قالوا أن الصبي يمكن أن يتحمل، ولكن في الأداء لا بد من البلوغ. كذلك المجنون لا يمكن أن يتحمل، إذ قد فقد عادة التحمل والتعقل. والكافر أسوأ حالا، لأن الكافر لا يؤتمن على الشريعة، وأن الأصل في الكافر هو عدم الائتمان وعدم الأمانة، فلهذا اشترط في الآداب لا بد من الإسلام. أما في التحمل طبعا فإنه لا يشترط إسلام، يمكن أن يتحمل وهو كافر، ولكن أثناء الأداء لا بد أن يكون مسلم. وقد روى بعض الصحابة ممن تحمل في زمانه من الكفر ورواه وهو مسلم، فلهذا لا بد أن يكون مسلما من المسلم. ثم أن الفسق ينافي الرواية، الفاسق أن لا بد أن يكون عدلا احترازا من الفاسق، فإن الفاسق لا تقبل روايته. وسيأتي تقسيم الفسق ومن هو الفاسق، وسيأتي تعريفه. كذلك من لا يضبط ما يسمعه لا تحصل الثقة بما يرويه، وإن كان صاحب دين وتقوى، ولكن نظرا لعدم ضبطه فإنه لا يصح ما يرويه، فلهذا قالوا لا بد من الضبط. وهل يشترط هنا في الأهل يشترط عدد في الرواية أو لا يشترط؟ قالوا الصحيح أنه لا يشترط العدد، المعروف أن الغريب وما رواه شخص واحد، والعزيز مثلا ما رواه اثنان، ولا يشترط عدد، خلافا للجباء المعتزلي حيث شرط في الرواية أن يكون اثنين، بل بعضهم جعل هذا من شرط البخاري أنه يروي، لا بد أن الحديث الذي يروي أن يكون رواه اثنان، وهذا الشرط وإن ذكره البعض عن البخاري فهو لا يصح. فالحديث إنما الأعمال بالنيات الذي صدر به الإمام البخاري صحيحة، ويرد هذا، يرد هذا هذا الشرط. إذن لا يشترط عدد معين، يكفي شخص واحد وهو ما يسمى بالغريب. وعلي الجبائي رحمه الله قال أنه لا بد في الرواية من اثنين، وهذا مثلا الاثنين أن يروي عن كل واحد منهما مثلا اثنان وهكذا، ويروي عن كل واحد من هؤلاء كذلك اثنان وهلما وهلما جرى إلى أن يصل إلينا. فلهذا ألزموه، قالوا لهم يلزم على هذا إذا تولت الأعصار أن ينتهي في العدد إلى حد لا يبلغه العصر، فيما لو توالت الأعصار فإنه قد يصل إلى عدد لا يمكن حصره ولا ضبطه، وهذا خلاف الإجماع. وأما ما نقل عن بعض الصحابة في استظهارهم برواية شخص آخر كما في قصة عمر رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري لما جاء مستأذنا عليه فاستأذنه فلم يأذن له فرجع، ثم سأل عنه فذكر له الحديث فقال له إن لم تأتينا براو آخر جلدت ظهرك أو ضربت ظهرك. قال إنما هذا من باب التثبت وليس من باب أنه شرط، بدليل أن جمهرة من الصحابة عملوا برواية شخص ولم يذكروا له ولم يحتاج فيه إلى راو آخر يعضله، فلا يؤثر في ذلك. وكذلك ما روى من رد بعض الصحابة لبعض الأحاديث كرد عائشة رضي الله عنها لحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، فإن هذا ليس من باب اشتراط العدد في الرواية، وإنما من باب تعارض خبر الآحاد مع ظاهر الآية، نعم ظاهر الآية أي مع قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهل يقدم ها هنا خبر الآحاد؟ هناك قول عائشة رضي الله عنها ردت هذا الحديث لظاهر الآية، وإن كان الجمهور على أن رد الحديث بظاهر الآية أو بظواهر القرآن عمل منكر، إذ الأصل هو الجمع بينهما كلاهما من مشكة واحدة إذا ثبت الخبر. على أي حال فما ورد من رد بعض الصحابة لبعض الرواية أو طلب راو آخر فهذا من باب التثبت وليس من باب الشرط. فلهذا الجمهور على أنه لا يشترط في الآحاد عدد معين، لا يشترط فيه عدد خلافا للجبائي. المسألة قدمنا أن اشتراط العدل في الرواية مشترط في الشهادة. العدالة كما هي مشترط في الرواية فهي مشترطة في الشهادة. وما هي العدالة؟ عبارة عن استقامة باطن المكلف وظاهره على الأمور الشرعية. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، أن العدل هو من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، لأن الصغائر لا يسلم منها أحد، إنما في الغالب يتقي الصغائر. وكذلك يجتنب خوارم المروءة. اتفقوا على أن اجتناب خوارم المروءة هو من تمام العدالة، وإن كان قد يختلفون في هذه خوارم المروءة، لأنها قد تختلف بما من زمان إلى زمان أو من حال إلى حال. قال هناك الأكل في السوق، ولهذا قال خليفة المختصر إنما الأكل في السوق للسوق، إنما يأكل في السوق من كان من أهل السوق، أي من يبيع مثلا أبيع في السوق كان من أهل السوق فهذا الذي يأكل في السوق. وأما الذي جاء زائرا أو جاء ليشتري ثم يذهب فلا يأكل في السوق، فكانوا يعتبرون هذا مكروها ويعتبرونه من خوارم المروءة. ولكن في هذا الزمان بحقيقة ما صار هذا من خوارم المروءة، فإذا جل الناس يأكلون في السوق. كذلك ما عد عند الأوائل من أن الالتفات من خوارم المروءة، أنه الالتفات إذا كان الإنسان يسير في الطريق ويلتفت قالوا هذا يعتبر من خوارم المروءة، ولكن في هذا الوقت لا يمكن أن تعتبره من خوارم المروءة، لأنك لو سرت ولا تلتفت صدمتك السيارة، هذا معروف، لهذا لا بد من الالتفات. نعم مصاحبة أصحاب الخلاعة وأصحاب المجون هذا خوارم المروءة في أي زمان وفي أي مكان، لأنه لا تسلم أن يصيبك بشيء مما عندهم من الانحلال والخلاعة. إذا فلا بد في العدالة من اجتناب الكبائر واتقاء الغالي الصغائر وما يتعلق بخوارم المروءة. وهل يشترط ها هنا في العدالة أن لا يحصل منه ذنب؟ قال هذا لا يشترط، لأنه لا يسلم من الذنب أحد، لأن الذي يسلم من الذنوب أو سلم من الذنوب هم الأنبياء، على القول بأن الأنبياء لا تصدر منهم صغائر، وحتى الأنبياء كما هو معلوم قد اختلفوا هل تصدر منهم صغائر أو لا تصدر منهم صغائر. وظاهر بعض الآية ومن قال بظاهر بعض ظواهر بعض الآية فإنها تصدر كقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى واستغفر ربه فخرج عنه وأنا في قصة داود عليه السلام، وهكذا. فقال إذن هذه صغائر وظاهر الآية عليها وقد رأى. ولكن من قال بأنه أن العصمة تمنع الصغائر كما تمنع الكبائر، وإن اتفقوا في حق الأنبياء أنه لا تصدر منهم كبائر ولا يصدر منه ذنب يتعلق بالوحي، وإنما يصدر شيء آخر، وهذا على خلاف معروف والجمهور على أن الأنبياء لا يصدر منهم ذنب لا صغير ولا كبير. وبعضهم قال أن الصغائر ما لم تدل على الخسة لا تصدر منهم، أما ما دل على الخسة فإنه لا يصدر منهم، الصغائر التي تدل على الخسة. يفرق بين الصغائر التي تدل على الخسة كتخفيف الكيل أو مثلا وزن بحبة مثلا، هي فيها نوع من الخسة، وأما التي لا تشعر بخسة فإنه قد تصدر منهم على ظاهر بعض الآية. هذا إذا لا بد في العدالة من اجتناب الكبائر واتقاء الغالب الصغائر وخوارم المروءة. وهل يكتفى بظاهر الإسلام؟ ذهب بعض أهل العراق إلى أنه يكتفى بظاهر الإسلام مع التستر عن أسباب الفسق إن وجدنا راو ونعلم بأنه مسلم ومعلوم العين وعلمنا إسلامه، ولكن جهل ماذا؟ جهل حاله. فمجهول الحال هل يقبل في الرواية أو لا يقبل؟ هل يقبل في الرواية أو لا يقبل؟ معروف أن مجهول الحال مما وقع فيه الخلاف هل هو مقبول أم لا؟ فمن رأى أن من جعل الإسلام هو مؤذن بالعدالة وأن الأصل في المسلم أنه العدالة اكتفى بظاهر الإسلام، قال ما دام أنه مسلم إذن فهو عدل واكتفى بهذا. ولكن جمهور المحدثين كذلك جمهور من الرسوليين على أنهم لا يقبلون خبر مجهول الحال. فلهذا قال مع التستر عن أسباب الفسق والدليل على بطلان ما صاروا إليه أن رواية الفاسق مردودة بنص القرآن لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نزلت هذه الآية في مجهول الحال وجاءنا بخبر لكن لا ندري هذا الذي جاءنا بالخبر حاله كيف هي، ولهذا قال أن تصيب قوما بجهالة، والجهل لا ينافيه الفسق. قال إذن هذه الآية في مجهول في مجهول الحال، وأن مجهول الحال مشكوك في عدالته فلا تقبل روايته، لأن العدالة شرط، وهذا مشكوك في العدالة في عدالته، فيكون هذا من باب الشك في الشرط، فالشك في الشرط ماذا؟ مؤثر، الشك في الشرط مؤثر، أنه يؤثر في المشروط. إذا لا بد من العدالة، كذلك لا بد من البلوغ والضبط. قلنا ولو إذا العدالة شرط والبلوغ ماذا؟ العدالة شرط والبلوغ شرط والضبط شرط، ومجهول الحال في هذه الخلال لا تقبل روايته، لأنه لا أولا لا ندري حاله، لا ندري عدالته، لا ندري عدالته، كما قد لا ندري ماذا ضبطه، فكذلك مجهول الحال في العدالة. إذن من جهل هل هو بالغ أو غير بالغ قال لا تقبل، لا يقبل في العدالة، ومن جهل هل هو ضابط لما يروي أو غير ضابط قالوا لا يقبل، قالوا كذلك إذا مجهول العدالة لا تقبل روايته، إذا فلا يقبل في الرواية مجهول الحال. قالوا ولأن اعتمادنا في خبر الآحاد إنما هو إجماع الصحابة، إجماع الصحابة، وما قبلوا رواية المجهول بل ردوها، بل ردوا رواية المجهول، ولكن وقعت وقائع في السيرة ووقائع وردت في السنة قد تدل على أن مجهول الحال لا تقبل شهادته، كحديث الأعراب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سأله عن الإسلام وما علم سوى الإسلام، فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادته، قال إذن هذا مجهول حال، وقد قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه شهادته، وما يجري في الشهادة يجري كذلك في العدالة، وما يجري في الشهادة يجري في العدالة، إذ لا فرق بينهما في اشتراط، وما يجري في الشهادة عفوا يجري في الرواية، إذ لا فرق بينهما في اشتراط العدالة. ولكن قال الجمهور هذه قضايا أعيان، وهذه قضايا أعيان لا يعرض لها الاحتمال، أريد لها الاحتمال، فيمكن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم حاله قبل أن يخبره قبل مجيئه، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرفه، أو أنه أعلم بالوحي، أو أعلمه الوحي على أنه صادق في شهادته، إذن فهي قضية تعرض لها احتمال أو تعرض لها احتمالات، تعرض لها احتمالات، ومسائل الأصول كما يقال لا تثبت بالأدلة التي يرد لها احتمالات، التي تعرض لها احتمالات وتعدد فيها الاحتمالات، إنه لا يمكن أن نثبت به أصلا من الأصول. على أي حال فرواية مجهول الحال عند الجمهور لا تقبل ويتوقف فيها حتى يتبين أمره. مسألة الفاسق المتأول الذي لا يعرف فسق نفسه هل تقبل شهادته؟ اختلف فيه. الفاسق المتأول ولم يتعمد الفسق وإنما تأوله ولا يعرف فسقه، ولا يعرف فسق نفسه لأنه متأول، وهذا يحمل على مثلا فسق في الاعتقاد كبعض المرجعة أو الخوارج مثلا، فإن هؤلاء متأولون ونوع تأويل فيما ذهبوا إليه، فهل تقبل رواية هؤلاء ورواية كذلك المبتدع كالخوارج وما أشباههم، هل تقبل روايتهم أو لا تقبل؟ واختلف أهل الحديث في رواية المبتدع اختلافا كثيرا، ولكن راجع كما ذهب إليه ابن حجر وغيره هو أنه إذا لم يكفر ببدعتهم فالأصل أنه يقبل، لأن مدار القبول على ثبوت العدالة، وإذا لم يروي طبعا ما يؤيد بدعته فإن روايته تقبل، لا سيما إذا علمنا منه تحري الصدق كما هو في الخوارج، فإن الخوارج كانوا يرون أن مرتكب الكبيرة ماذا كافر، والكذب عندنا هو كبير من الكبائر. فلهذا تجد البخاري مثلا خرج لبعض الخوارج نظرا لما توسم به من الصدق. فعلى يد حال فمدار القبول وعدم القبول هو ما يتعلق بالصدق، وأن لا يروي ما يؤيد به بدعته، بل بعضهم أسقط حتى هذا الشرط مسألة رواية ما يؤيد به بدعته، واتكى على مسألة ثبوت الصدق إذا كان صادقا فيما يروي وكان دأبه وعادته الصدق فإنه يقبل منه ما روى. فلهذا منع الإمام الشافعي رحمه الله قبول رواية مثلا الخطابية، قالوا لأنه اشتهر بالكذب، بل صار الكذب سمة لهم، فقالوا هؤلاء لا تقبل روايتهم. قال فمذهب الشافعي قبول شهادته وروايته، ومنع القاضي أبو بكر قبول شهادته وروايته. قاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله منع قبول شهادة الفاسق المتأول، لا الشهادة ولا الرواية. قال والدليل على ذلك الحكم بفسقه، قالوا لأنه محكوم عليه بالفسق، وقد قلنا أن الفسق ينافي العدالة، إذن فيكون هذا غير عدل، ولأن العدالة كما ذكرنا هي شرط، أن العدالة شرط في القبول، وهذا ليس بعدل لأنه فاسق، وإن كان لا يعرف فسق نفسه، ولكن حكمنا عليه نحن بالفسق، وأن ما يعمله من الأفعال موجبها هو الفسق، إذن فالأصل أن لا يقبل، لأن من اتصف بوصف يناقض ويخالف وصفا آخر فإنه لا يمكن أن ننزل عليه أو أن نجري عليه الوصف الآخر المناقض لما قال الوصف الذي قام به، فهذا قد قام به وصف الفسق وحكمنا عليه بفسقه، إذا فلا يمكن أن نحكم له ما تجبه بالعدالة. ولهذا الدليل على ذلك الحكم بفسقه، وقد منع الله قبول رواية الفاسق وشهادته، رواية الفاسق عفوا وشهادته، ولأن العدالة شرط وقد فقدناها فلا تقبل روايته ولا شهادته. فإن قيل إنما اعتبرت العدالة لدلالة على الخوف الله فيمتنع عن الكذب فيما يرويه أو يشهد به، ومن هذه الصفات هناك نقطع بصدقه ولا نتهم فيما يرويه أو يشهد به، قلنا إنما اشترطت العدالة لأجل ماذا؟ تحقق الخوف من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون هذا الذي فسقناه لمعتقده قد يكون يخاف الله تعالى، لأن قلنا أنه متأول، هذا كما يزق على الخوارج، إذن فخوف الله ها هنا متحقق موجود، الله موجود هو دائم موجود، وإذن إذا كان موجود ما يحمله على الصدق قبلنا روايته. وهذا مذهب من المحدثين وهو مذهب الشافعي رحمة الله عليه، وإن كان القاضي البقلاني وتبعه المصنف هاهنا وانتصر لهم قال أنه لا تقبل. قلنا يلزمكم على هذا قبول شهادة الصبي والكافر والعبد إذا لم يتهم ولا سبيل إلى ذلك، يلزمكم على هذا أي بمعنى مسألة الخوف من الله وما رد اشتراط العدالة، إذن يلزمكم على هذا قبول شهادة الصبي إذا تحقق فيه الخوف من الله أو الكافر أو ما شبه ذلك. وإن كان هذا في الحقيقة لا يلزم، من قال بقبول شهادة الفاسق المتأول بفسقه. قال اعلم أن التكليف والإسلام والضبط والعدل لابد من اعتبارها بالشهادة والرواية، فأما الرق هنا الرق والعداوة والقرابة فتنافي الشهادة ولا تنافي الرواية. معروف أن الرق هو من موانع الشهادة ليس من موانع الرواية، وأن القرابة كذلك من موانع الشهادة لكن ليس من موانع الرواية، وكذا والعداوة بين الشاهد والمشهود عليه هي مانع كذلك من الشهادة ولكن ليس بمانع من الرواية. ففرق بين الرواية وبين الشهادة في مسألة الرق والعداوة والقرابة. فلهذا تقبل رواية العبد ذكرا كان أو أنثى، سواء انفرد بروايته أو معه غيره، ولا تقبل شهادته، أي لا تقبل شهادة العبد. عند جمهور الفقهاء أن شهادة العبد لا تقبل، قالوا لأن الشهادة منصب رافع والعبد ليس من مقام ليس له هذا المقام. وتقبل رواية العدو على عدوه أي في الرواية، ولكن لا تقبل الشهادة. وتقبل رواية الوالد لولده، ولكن لا تقبل الشهادة، لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا كذلك شهادة الولد لوالده، فإنها لا تقبل لتحقق ماذا؟ القرابة. ها هنا الباب الثالث في الجرح والتعديل، وفيه أربعة فصول. الأول في اشتراط العدد في التزكية في الشهادة والرواية. هل يشترط العدد في التزكية، أي إذا أردنا أن نزكي راويا أو أن نزكي شاهدا، هل لابد من العدد في التزكية أم لا؟ قال فصار صائرون إلى اشتراط ذلك فيهما، أي اشتراط ماذا؟ العدد. فقال القاضي لا يشترط فيهما، لا يشترط العدد في التزكية، أي في تزكية الشهود أو في تزكية الرواة. وفرق هنا القول الثالث، فرق بين الشهادة والرواية، لم يشترط العدد في الرواية واشترطه ماذا في الشهادة، وإنما اشترطت العدد في التزكية في باب الشهادة، لأن الشهادة هي في مقام التعبد، اشتراط في الشهادة دون الرواية لاختصاصها بمزيد تعبد، فلهذا الشهادة لابد فيها من اثنين، وأما الرواية فإنه لا يشترط في هذا، وأن الشاهد إنه قد يحكم مثلا بالشاهد واليمين، وقد يحكم مثلا بشهادة رجل وامرأتين فيما إذا كان في مسائل الأول، وقد يحكم بشهادة النساء فيما يتعلق بماذا بأمورهن عند بعض الفقهاء، ولكن لا بد من العدد وهكذا. فالشهادة اشترط فيها العدد، وأما الرواية فإنه لا يشترط فيها العدد، فلهذا قال بعض لا بد في التزكية في الشهادة من العدد بخلاف الرواية، ولأن مدار الرواية في الحقيقة إنما هو الثقة بصدق الراوي، الثقة بصدق الراوي، فلهذا إذا زكاه شخص واحد وقال بأنه عدل ثقة أو عدل ضابط اكتفينا به، لأنه لا يشترط أولا في الرواية عدد، لا يشترط في الرواية عدد، وقد زكاه شخص، وهذا الذي زكاه هو من أهل التزكية، من أهل التزكية، فزكاه فقال إن فلانا عدل ثقة فإنه يقبل تزكيته ولا نطلب له آخر، وتقبل منهم التزكية، ويصير الذي زكاه في مقام من تحققت عدالته وضبطه. الفصل الثاني في ذكر سبب الجرح والتعديل. إذا لا يشترط أولا في التزكية في باب الرواية، لا يشترط ماذا؟ العدد. وأما التزكية في باب الشهادة فلا بد فيها من العدد. وللفقهاء رحمه الله في باب القضاء طرق متعددة في مسألة الألفاظ التي يعبر بها في التزكية، إذا أردنا أن يزكي من أراد أن يزكي شاهدا أمام القاضي، ف فإن القاضي قد يطلب من الشاهد يدي بمن يزكيه، أو قد يطلب القاضي من يأتي أن يأتي من يزكي هؤلاء الشهود، وهكذا ولهم تفاصيل معروفة جمعتين العاصمية أو ما صنف في هذا الباب في مسائل كيف يعدل الشاهد أو تزكية الشاهد. الفصل الثاني في ذكر سبب الجرح والتعديل، وقد اختلف العلماء في على ثلاثة مذاهب، فقال الشافعي يجب ذكر سبب الجرح لاختلاف الناس فيه. هل لابد من ذكر سبب الجرح والتعديل، أو أنه قد يجرح لإنسان بدون أن يذكر السبب؟ اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب، فقال الشافعي يجب ذكر سبب الجرح الذي جرحه به لاختلاف الناس فيه، لأن الراوي قد يجرح الراوي بشيء لا يعتبر مجرحا، لا يعتبر مجرحا، ومعروف قصص المحدثين في هذا مشهورة، الذي جرح الشخص بأنه كان ينادي على دابته أوهمها أن في كيسه ماذا شعيرا، فلما جاءت لم تجد شيئا فأمسك بها، فرآه الآخر قال كذبت على الدابة، فمن باب أولى أن تكذب على لا غيرك، طبعا هذا لا يعتبر جرحا. على يد حال فإن ما يبوت به الجرح هذا مختلف فيه، وقصص المحدثين مشهورة هذا الباب. فلهذا قالوا إذا لا بد من ذكر سبب الجرح حتى نعلم بماذا جرحه، هل ما جرحه به نيت ويعتبر جارحا أم ليس بجارح، ولا يوجد ذكر سبب التعديل. وأما التعديل قالوا لأن العدالة لم يختلف في أسبابها، فلهذا إذا قال عدل علم، إذا لا نقول له لماذا هو عدل ولماذا هو ماذا ثقة. واشترط قوم ذكر سبب العدالة واكتفى بمطلق إطلاق الجرح، وقال مطلق الجرح ينفي الثقة، ومطلق التعديل لا يحصل الثقة، لا يحصل الثقة. وهذا منقول عن القاضي البقلاني، ولكن الزركشي درى أن منقول عن القاضي البقلاني قال أن الذي لا بد من ذكره هو سبب التعديل، وأما ما سبب الجرحين فلا يذكر. هذا الكلام نقل عن القاضي البقلاني رحمه الله، ولكن الزركشي في البحر كان فند هذا النقل عن القاضي. قالوا أن الإطلاق بالإطلاق في مسألة الجرح قال أنه غير ثابت عن القاضي البقلاني رحمه الله، أي لم يثبت عنهم هذا. وصار الفارق الثالث نجدر بسبب كل واحد منهما. القول الثالث يقول لا بد من ذكر سبب الجرح كما لا بد من ذكر سبب التعديل، يعني لا بد من ذكر سبب الجرح ولا بد من ذكر سبب التعديل. وأما سبب الجرح فإنه قال أنه قد يجرحه بما ليس بمجرح، وأما ذكر سبب التعديل فقد يعدله بما لا يستوجب العدالة، فقال إذا لا بد من ذكرهما معا. ومعروف المسألة معروفة عند في كتب الحديث في مسألة الفرق بين في مسألة ذكر أسباب الجرح وذكر أسباب التعديل. وإن كان القول الأول الذي صدر به المصنف وهو قول الإمام الشافعي، وتبعه على هذا جمهر من علماء الحديث ونقاد الحديث، وهو القول الراجح عند جمهور نقاد الحديث أنه لا بد من ذكر سبب الجرح ولا يشترط ذكر سبب التعديل. قال والصحيح أن الحاكم إن كان يعلم أن المزكي والمجرح يزكي ويجرح بما يراه الحاكم جرحا وتعديلا اكتفى منه بإطلاق فيهما، هذا في مسألة الشهادة. إذا كان الحاكم يعلم أن المزكي والمجرح يزكي ويجرح بما يراه الحاكم في نفسه ماذا جرحا وتعديلا، اكتفى الحاكم بالإطلاق أن يقول هذا مجروح أو هذا ثقة مثلا أو مزكى، وكذلك مزكي الراوي لما يعلم برواية وإن لم يعذلك فلا بد من ذكر السبب فيهما جميعا. لو نعلم أن راويا إنما يزكي بموجب ما يقتضي التزكية ويجرح بمقتضى ما يقتضي ماذا الجرح، فإنه لا نسأله ما دام أنه قد علمنا بما يجرح وبما يعدل. ولكن إذا كنا لا نعلم هذا قال لا بد من ذكر أسباب الجرح ولا بد من ذكر أسباب ماذا العدالة، ولا سيما أن الخلاف قد واقع في مسائل ما يقع بها التجريح، وواقع كذلك فيما يقع به العدالة، يقع به العدالة لأن الفاسق المتأول هناك من عدله وهناك من لم يرى تعديله، لم يرى تعديله وهكذا. فالأسباب وقع فيها الخلاف، فالأصل إذا لا بد من البيان أن يبين لنا سبب الجرح ويبين لنا سبب التعديل. الفصل الثالث فيما يحصل به التزكية، وذلك يحصل إما بماذا تحصل التزكية؟ قال إما بصريح القول أو بالرواية عنه أو بالعمل بخبره أو بالحكم ماذا به، أن يبين بالتصريح بالقول، أن يصرح ماذا بالقول، أن يقال فلان عدل أو فلان ماذا ثقة وهكذا، أو أن يروي عنه كما روى البخاري مثلا عن بعض خوارج غير يروي عنه. إذن فمن روى عنه البخاري سيما في الوصول إذن فهذا عدل عنده، فما روى عنه إلا وراءه عدل، فيكون الرواية عنه هذا تعديل له. أو العمل بخبره، روى لنا خبرا فوجدنا جمهور الفقهاء على العمل ماذا بماذا بخبره، على العمل بخبره، إذا قالوا هذا دليل على أنه عدل، لأنه لو لم يكن عدلا عندهم ما عملوا بمقتضى خبره. أو بالحكم به، أن يروي لنا خبرا ونحكم بمقتضى ذلك الحكم. قال فأما التزكية بصريح القول فأن يقول هو عدل رضا ويذكر سبب العدالة، فتلا إن وقع الشك في إطلاقه، قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال ممن ترضون من الشهداء، فاعتبر في الشهادة ماذا العدالة والرضا، ممن ترضون من الشهداء. إذن القول الأول هو التصريح، أن يصرح بالقول أن يقول عدل رضا. الثاني أن يروي عنه، فإن علم أنه لا يروي إلا عن عدل وعلم مذهبه في التعديل أنه على الوضع المعتبر كان تعديلا، غير ها هنا أن يروي عنه لا بد أن نعلم مذهبه ها هنا، لأن معروف في المحدثين منهم من المتشددين ومنهم المتساهلين ومنهم الوساط ومراتبهم معلومة في علم الحديث، فلهذا لا بد أن ننظر في حاله الذي رواه من روى عنه. لو روى البخاري مثلا أو مسلم، معروف شرط البخاري ومسلم، ولكن مثلا لو روى عنه الحاكم هذا معروف نجمين تساهله وهكذا، فلا بد من النظر إلى من روى عنه، هل مذهبه على الجادة في هذا الأمر أم لا، هل هو متساهل أو متشدد أو كذا. فلهذا قال وكذلك الحكم شهادة والعمل بروايته، فابد إذا حكمنا بشهادته فهذا يدل على قبولنا ما دل بخبره، وكذلك العمل بمقتضى خبره فهذا يدل على تعديله. الفصل الرابع في عدالة الصحابة، معروف أن الذي يسأل عن عدالته إنما ما بعد الصحابي، وأما الصحابة فهم عدول لا يسأل عن عدالتهم، لا يسألون عن عدالتهم. ولهذا قال وهذا الفصل وإن تكلم الناس فيه فلا حاجة إلى الكلام فيه مع ما وضح وعلم قطعا من عدالتهم بثناء الله وثناء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، ولو لم يرد في ذلك وارد سوى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث ستفترق أمتي حديث. الفرقة الناجية من اتبع ما أنا عليه وأصحابي. فلهذا قال الجمهور على أن الصحابة رضوان الله عليهم عدول، سواء قبل الفتنة أو بعد الفتنة، سواء قبل الفتنة أو بعدها فهم ماذا عدول، خلافا لما ذهب إليه الشيعة الروافض أو الاثني عشرية وبعض الشيعة، وما ذهب إليه بعض المعتزلة في التفريق بين ما قبل الفتنة وما بعد الفتنة. فمنهم من قال بأنهم عدول قبل وقوع الفتنة، وأما بعد وقوع الفتنة بين علي رضي الله عنه ومعاوية عقب مقتل عثمان رضي الله عنه، فقالوا أنهم ليسوا عدول، أو أن بعضا منهم ليس دفع عنهم وصف العدالة، وهذا رأي قال به بعض المعتزلة. ولكن جمهور المحدثين، جمهور من الأصوليين، على أن عدالة الصحابة لا يسأل عنها، وأن عدالتهم ثابتة، إذ وصفهم الله سبحانه وتعالى بأوصاف عظيمة. فإن قيل أثني على الصحابة، فمن الصحابي؟ من هذا الصحابي؟ قال: هل من صاحبه ساعتان أو لحظتان أو كثرت صحبته؟ وما حد تلك الكثرة؟ إذن بماذا تتحقق الصحبة؟ هناك ما قال: كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحقق له وصف الصحبة واعتبر ماذا؟ صحابيا. ولكن شريطة أن يراه مسلما. أما إذا رآه كافرا ولم يسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو رآه كافرا ثم رجع إلى قومه وما ثبت أن رآه بعد إلى أن قبض صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هذا إنما ليس له شرف الصحبة، وإنما هو من التابعين، درك الصحابة. فإذا هل يكتفى بالرؤية؟ الأولى بد من مصاحبته ساعة أو لحظة أو كثرة، وما حد ذلك؟ قلنا: أما الاسم فيثبت لمن حصلت له به صحبة ولو ساعة واحدة، ولو أي أن الاسم كل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو صحابي. وإنما اختلفوا فيما لو ارتد والعياذ بالله بعد صحبته، هل يزول ثم مات ثم لم يرجع إلى الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يبقى له وصف الصحبة أم لا؟ أعرف عند المالكية، جمهور المالكية، أنه لا يبقى له وصف الصحبة، لا يبقى له وصف الصحبة، وأنه يزول عنه، دان على أن الردة تحبط العمل. فقال: إذن هذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا فزال له شرف الصحبة وبقي ماذا؟ تابعيا. ولكن مذهب الشافعية، وهو مذهب الجمهور، وهو رواية في مذهب مالك في مسألة الردة، فقالوا أنه لا يزول له شرف الصحبة. ولهذا تجد ابن حجر مثلا في النخبة يقول: صاحب من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخللت ردة على الأصح، يشير إلى هذا الخلاف. إذا قلنا: أما الاسم أي اسم الصحبة فيثبت لمن حصلت له به صحبة ولو ساعة واحدة، ولكن المراد بمن أثني عليه من كثرت، أي الذين أثنى الله تعالى عليهم، قالوا: من كثرت صحبته معه حتى اهتدى بهديه واقتفى أثر قوله وفعله وعرف ماذا به بصحبته. وهذا قول أكثر أهل العلم على هذا التفصيل. ولكن وهذا قول، وذهب الإمام أحمد رحمه الله وأكثر الشافعية إلى أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو لم يصحبه ولا طال مكته معه ولا روى عنه ولا طالت المدة فأطلقوا. قالوا هذا ماذا أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وراءه يعتبر ماذا صحابيا، يعتبر صحابيا. ولكن من حقيقة أن الصحابة أنفسهم في مراتب الصحبة بينهما تفاوت، فإن صحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لهؤلاء من العشرة ومن بعدهم ليس كصحبة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وجالسه مثلا في يوما، أو من رآه مثلا في في في في في حجة الوداع، فإنه قد رآه خلق كثير، ولكن ليس كهؤلاء الصحابة الأوائل أو من صاحبه وعاش معه في المدينة وخالطه ليلا بليله ونهاره، فليس كمن جاء من البادية رآه ثم قفله راجعا إلى باديته. وإن كنا نثبت له شرف الصحبة، ولكن ليسهما في مرتبة واحدة. لهذا المصنف ها هنا فرق بين ما تثبت به أصل الصحبة والمراتب العليا في الصحبة، وهو من يصدق عليهم الثناء الذي ذكره الله تعالى في كتابه، ومن لا يسأل عن عدالته وكذا، وأن هؤلاء الذين صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجالسوا معه وعاشوا معه ورأوه برهة طويلة من الزمان. فعلية حال الصحبة هي مراتب. الباب الرابع في مستند الراوي في تحمله لما يرويه، ما يسمى بالتحمل. فرمى على تحمل الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعلاها أن يقول سمعت أو حدثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، لاحتمال أن يكون لم يسمعه منه مباشرة وإنما سمعه من صحابي آخر، ثم كذلك أمرنا أو أمرنا أو نهينا مثلا بكذا، إنها دون العلماء في المراتب. أما تحمل الراوي عن الراوي فالذي جرت به عادة المحدثين أربع طرق، إحداها قراءة الشيخ عليه في معرض الرواية والإخبار، وذلك يسهل أن يقول حدثنا، قراءة الشيخ عليه أن يقرأ الشيخ على التلميذ في معرض الرواية والإخبار، وهذا يسوغ للطالب أو للتلميذ أن يقول حدثنا، إذا كانوا مجموعين، أو أخبرنا أو سمعته يقول أو يخبر، فهذه كلها صيغ بما إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ ماذا على التلميذ. قال رسول الله نضر الله امرأ سمع مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. طريقة ثانية أن يقرأ على الشيخ والشيخ ماذا يسمع، كما كان داب الإمام مالك رحمة الله عليه يسمع فيسكت، فهو كقول هذا صحيح، لأنه لو كان خلافه لما جاز له السكوت عليه مع انتفاء القرائن الموجبة للسكوت من مخيلة إكراه أو ما في بمعنى، لأن الأصل هو عدم قرائن السكوت. إذن ماذا ما أنه سمعه وسكت، إذن هذا دليل على أنه صحيح. ويسوغ بحكم عرف المحدثين أن يقول حدثنا فلان قراءة عليه، ولا يسوغ له أن يقول سمعت، لأنه ما سمع منه وإنما هو الذي قرأ عليه، كما لا يسوغ له أن يقول ماذا ولا حدثنا مطلقا، إنما يقول حدثنا قراءة عليه، وأن يقيد التحديث بالقراءة عليه ولا يطلق في شأن التحديث، لا بد من تقييدها بأن يقول حدثنا قراءة عليه، فإن الأول كذب محض والثاني يوهم السماع منه. لو قال سمعت فهو بالحقيقة ما سمع منه، ويكون قد كذب على الشيخ. وأما الثاني لو قال حدثنا وأطلق فيوهم ماذا، يوهم السماع منه وهو لم يسمع منه. فلهذا قالوا إذا كان التلميذ هو الذي يقرأ فلا بد أن يقيد التحديث بالقراءة، وأن يقول حدثنا فلان قراءة عليه. طبعا هو للمحدثين تفاصيل في هذا الباب ترجع إليها في كتب الحديث. قال الثالث الإجازة وهو أن يقول أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب الفلاني أو أجزت لك أن تروي عني ما صح من مسموعاتي فيتعين عليه الاحتياط على رأي من يجوز الرواية بهذه الطريقة أي بطريقة ماذا الإجازة الإجازة. والذي عندي أنه لا تجوز الرواية بهذا الطريق لأنه ما سمع منه ولا عليه. قال أنه لا تجوز الرواية أي بالإجازة لأنه ما سمع منه ولا قرأ ماذا عليه. وإجازة أن يروي عنه ليس بشيء لأن زمام المنع والإجازة ليس إليه، فالمجيز والمانع من ذلك إنما هو الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ، لأن قال وإنما حظ الراوي عن شان إنما حظ الراوي عن الشيخ أن ينقل عنه، وما نقل عنه في هذا المقام إلا قوله أجزت، وليس ذلك برواية لما وقعت إجازته. قالوا بمعنى أن الرواية بالإجازة لا تصح على هذا القول، لأن الذي بالحقيقة أجاز الرواية والله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما التلميذ فهو لم يسمع من لفظ الشيخ إلا أجزتك أن تروي عني أو ما صح من روايتي، فلهذا على عند هؤلاء لا تجوز الرواية بالإجازة، ولكن عند الجمهور هي ماذا جائزة. الرابع المناولة. المناولة وصورتها أن يقول له أنا أروي ما في هذا الكتاب جميعه، فأروي ما فيه عني وناوله الكتاب. قالوا غير المناولة لابد اشترط بأن يناوله الكتاب، فقد أخبرني يروي ما فيه، فهذا يسوغ له أن يقول أخبرني فلان في الكتاب الذي ناولني إياه بكذا، أو أخبرني مناولة. وقد علم أنه يروي ما في هذا الكتاب عن لفظه، وهذا تسمى بالمناولة، ولكن قالوا لابد أن يناولهم الكتاب. وتفاصيل المناولة والإجازة العامة والإجازة الخاصة هذا كلها أرجع إليها في كتب الحديث، ولعله يأتي الكلام عليها في موطنها إن شاء الله تعالى. أما إذا رأى بخطه مكتوبا إنني أروي الحديث الفلاني فلا تسوغ الرواية عنه بذلك، وهل يسوغ العمل بما فيه؟ اختلفوا فيه، والصحيح أنه إذا غلب على ظنه إذا رأى بخطه مكتوبا، وهي المرتبة الخامسة من طرق نقل الحديث كما ذكرها الغزالي في المستصفى، إذا رأى بخطه مكتوبا وهي الوجادة تسمى بالوجادة وجاده، ووجد شيئا بخطه مكتوبا نروي الحديث لفلان فلا تسوغ الرواية عنه بذلك، لا تسوغ له أن يروي عنه ماذا بالوجادة، ولكن هل يجوز له العمل به؟ اختلفوا فيه، والصحيح أنه إذا غلب على ظنه أن ذلك مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق يعتمد عليه وجب عليه العمل به، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتمدون على كتب رسول الذي يبلغونها التي كان يبلغها رسله، فإن الشك في من ذلك أو فيما سمع، فإذا شك في ذلك أو فيما سمع فإنه لا يعمل به. على يد حال فالوجادة لا يمكن أن يروي عنه بالوجادة، وإنما قد يعمل نعم بما وجده في الكتاب إذا ظن غالبا أنه صحيح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على يد حال فهذه هي ما يسمى بالوجادة، وجادة جاء في تفصيلها إلى في الحديث. مسألة إذا كان في مسموعته مثلا عن الزهري حديث واحد شك هل سمعه منه أم لا، لم يجوز أن يقول سمعت الزهري ولا أن يقول قال الزهري، لاحتمال أن يقول سمعه ماذا من غيره، فلا يجوز له جزم الرواية عنه، وهذا كما لو سمع إقرار شخص وشك في عينه لم يجوز له جزم الشهادة به على ما شك فيه. إذا كان في مسموعاته مثلا من الزهري حديث واحد، شك هل سمعه منه أم لا، شك هل سمع هذا الخبر منه أو لمس أو لم يسمعه منه، فهل يروي عنه أو يرويه عنه؟ قالوا لا يرويه عنه، كمن شك كالشاهد الذي جاء وشك في سماعه إقرار شخص، قالوا لا يمكن أن يشهد عليه بالإقرار نظرا لماذا؟ لأنه شك فيه. فكذلك هذا الذي شك في سماع الزهري فإنه لا يرويه. ولو اختلط هذا الحديث بمئة حديث وتطرق الشك لوحد منها لم يجوز في روايتها. لو اختلط له حديث بمئة حديث ولم يدري التفريق بينه بين تلك الأحاديث، فهل يتوقف في روايتها كلها أم لا؟ قال ولو اختلط هذا الحديث بمئة حديث وتطرق الشك إلى كل واحد منها لم يجوز له أن يجزم بروايتها عمن شك أن يكون حدثه، ولو غلب على ظنه لم يجزم له بجزم الرواية، بل يقول سمعت من فلان في ظني، فإذا كان في مرتبة الشك فإنه لا يروي، وأما إذا غلب على ظنه فإنه يروي ولكن ويبين غلبة الظن، يعني يقول سمعت من فلان في ظني. وهذه تفاصيل العقيقة كما قلت لكم رجوع إليها في كتب الحديث. نأتي ها هنا إلى مسألة إنكار الشيخ الحديث، إنكار جحد رواية بتكذيب الراوي، هي مسألة فيما إذا أنكر الشيخ على التلميذ ما رواه عنه. قال إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد لروايته قاطع بتكذيب الراوي عنه لم يعمل بالحديث. إذا روى التلميذ حديثا عن الشيخ ثم إن الشيخ أنكر الحديث وجزم بماذا؟ بتكذيبه، قال لا يعمل بهذا الحديث لأن في رواته كذبا، لأن واحد منهما كاذب، إما الراوي وإما الشيخ، ولكن لا ندري من هو، هل هو الراوي أم هو ماذا الشيخ، فلهذا لا يقدح هذا في عدالتهما، لا يقدح في عدالة الراوي ولا في عدالة ماذا الشيخ، ولكن لا يعمل بما روي من الخبر أو بما ذكر من الخبر، لأن الشيخ يجحده قطعا والراوي ماذا يذكره يذبه، فلهذا قال أنه لا يعمل به ولا يدخل جرح لواحد منهما كبينتين متكاذبتين فإنه لا يعمل بهما، ولكن لا يقدح هذا في عدالة الشهيدين. فقف أما إن قال لست أذكر، هذا إذا جزم الحالة الأولى، إذا جزم ماذا الشيخ وقطع بعدم الرواية. أما إذا قال لست أذكره وهو متوقف فيه فهذا يعمل به، إذا قال الشيخ لست أدري هل حدثته أم لم أحدثه وتوقف فيه، قال هذا يجب العمل به، لأن الراوي عنه جازم بالرواية، وجازم ماذا به؟ بالرواية، والشيخ طبعا غير مكذب له، غير مكذب للراوي، لأنه قال لست أدري، فلهذا يتعين العمل به ويقدم جزم الراوي ها هنا على توقف الشيخ إن لم يقطع بماذا بالرد. وذهب الكرخي إلى أن نسيان الشيخ الحديث يبطل التمسك به، وقال إنه الأصل، فإذا لم يذكره لم يعمل به، وهذا قول مرجوح، بل الجمهور على أن الشيخ إذا لم يجزم وقال لست أذكر وتوقف فإنه يعمل بالحديث ويجب العمل به، وهذا غير صحيح، فإن الراوي عنه جازم وهو غير مكذب له، ونسيانه لا يزيد على موته أو ذهاب عقله، فقالوا نسيان الشيخ له كذا كموته، أو كذهاب عقل الشيخ أو اختلاف مثلا الشيخ عن آخرة وهكذا، وهذا لا يبطل التمسك بماذا؟ بالحديث. مسألة انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول عند المحققين. مسألة قبول زيادة الثقة، هل زيادة الثقة مقبولة أم ليست بمقبولة؟ معروف أن هذه المسألة مما كثر فيها الكلام عند المحدثين وطال فيها البحث، وكذلك عند الأصوليين وطال فيها الكلام، جعلوا لها مخارج وذكروا لها صور، كما فعل صاحب الجمع جمع الجوامع، ذكر لها صورا متعددة ومخارج متعددة، أي من المسائل الشائكة، سيما عند اشتراطنا للضبط لعدم الشذوذ، لعدم الشذوذ في الحديث الصحيح، لما نشترى عدم الشذوذ، واشتراط عدم الشذوذ مع قبول مع قولنا بقبول زيادة الثقة، هذا لا يخلو من إشكالنا علمي، يأتي الجواب عنه غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. حول هذا الموت شجيت عندي.